العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو المجلس 18 من مجالس كتاب الزكاة، واليوم هو 12 من شهر الله المحرم لسنة 1433. قال المصنف رحمه الله: فصل. اكتب في الخرص. انتوا جبتوا الصفحة ولا لسه؟ هم تلت ساعة يعني، مش مستهلين. ها؟ انت مركز معي؟ على الطبعة اللي معايا صفحة 419. خلاص؟ قال: فصل. اكتب في الخرص. قال رحمه الله: ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ليخرص عليهم النخل قبل أن يؤكل. متفق عليه. وهذا الحديث لم يخرجه الشيخان بل هو ضعيف. قال: وفي رواية لأحمد وأبي داود: لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. وهذا أيضا ضعيف. قال: وعن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. الكروم اللي هو ليه؟ العنب. قال: رواه الترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث بهذا السياق لا يصح، ضعفه الألباني رحمه الله، لكن جود إسناد حديث ابن ماجة عن ابن عباس أنه بعث إلى يهود خيبر ليخرص عليهم الثمرة، وكان اشترط عليهم أن لهم نصفها وله نصفها. قال: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها. وهذا حديث إسناده صحيح، إلى آخر كلامه رحمه الله. فأكتب حكم الخرص اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أن الخرص غير ملزم، غير ملزم. القائلون به قالوا غير ملزم، انت هيأتيك كلامهم كاملا دلوقتي، غير ملزم تمام، وينبغي ألا يخرص أصلا ولا يبعث الإمام ساعيا. القائلون به الشعبي حكي عنه أن الخرص بدعة، وأهل الرأي قالوا: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم. يعني إيه؟ يعني الساعب يأتي ويخرص الثمر على النخل أو على الشجرة، وده غير موافق للحقيقة، ظن وتخمين. قالوا: فلا يلزم به حكم، وإنما كان تخويفا للأكرة لئلا يخونوا، وأما أن يلتزم به حكم فلا. يعني تخويف للأكرة؟ الأكرة دول اللي هم مين؟ اللي هم العمال. يعني مش احنا بنقول في عميتنا كرى الناس؟ يعني عارفينها دي ولا لا؟ أيوة، هي دي الأكرة، العمال أو المؤاجرين. ويستدل لهم قالوا بأن النبي أنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا إلى مسلم، إنما كان هذا لأهل خيبر. وقالوا أن هذا أيضا لم يكن في الزكاة، إنما كان ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في أهل خيبر، أنهم أقرهم على الأرض وقضى بالنصف. القول الثاني يستحب أن يبعث الإمام ساعيا يخرص الثمار. القائلون به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسهل بن أبي حثمة، ومروان بن الحكم، والقاسم بن محمد، والحسن وعطاء والزهري، وعمر بن دينار وغيره. ومن الأئمة قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور، ونسبه ابن قدامة رحمه الله إلى أكثر أهل العلم. واستدلوا بحديث عائشة الذي ذكره المصنف في حديث عبد الله بن رواحة، وقد مر معنا أنه لا يصح، واستدلوا بحديث عتاب بن أسيد، وبالحديث الذي عند أحمد رحمه الله في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها، وصحح إسناده الأرنؤوط رحمه الله. وهذا القول الأخير هو الصحيح، وهو ما صححه شيخنا حفظه الله. طيب، وقت الخرص، يبقى حكم الخرص على قول جماهير العلماء مستحب، تمام. هم قالوا حتى لو كان التخريص لأهل خيبر، المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله ملزما حتى لو ما كانش في الزكاة. فإذا إحنا عملنا نظام دولة إسلامية، فما المانع وما المشاحة هنا أن نجعل موظفا ساعيا يخرص على الناس ثمارهم عند بدو صلاحها، ليتمكن الناس من الأكل من الثمار، وهي دي العلة والفائدة من الخارص. قال إذا بدا صلاح الثمر، ده وقت الايه؟ وقت الخرص. إذا بدا صلاح الايه؟ الثمر. وقت وجوب الزكاة امتى؟ الخرص جاي تعريفه، الخرص معناه ايه؟ معناه ان الخارص الساعي بتاع الامام الموظف اللي في بيت المال يجي. اخونا اسمه ايه؟ الشيخ احمد عنده بتاعة نخل، مزرعة نخل، او عنده مزرعة عنب، كويس كده؟ فالعنب ده لسه بيكمل سوى على الشجرة، تمام؟ والنخل لسه بيكمل سوى على النخل. طيب صاحبنا عايز، الشيخ احمد عايز ياكل منه، ينفع ياكل ولا ما ينفعش ياكل؟ طب ينفع يهدي ولا ما ينفعش يهدي؟ ها؟ هي دي فائدة الخرص. يجي بعد ما يبدو الصلاح يقوم، يقول له ايه؟ انت هذا البلح التمر اللي على النخل يساوي كذا. وهيأتينا في احتامها وتفاصيلها، ان هو يترك كما يقول المصنف، يترك الثلث لصاحب المال ياكل ويهدي ويوكل الناس ويعمل له عايز، تمام؟ وقت الخرص قال اذا بدا صلاح الثمر، لأنه وقت دعاء الحاجة إلى الخاص. قال ويعتبر أن يكون الخارص مسلما أمينا خبيرا غير متهم. اكتب كده في الهامش جنبها شروط الخارص، الشروط التي تشترط في الخارص. يعتبر يعني يشترط أن يكون مسلما، فلا يصح أن الدولة المسلمة تعين غير مسلم ليقوم على المسلمين ثمارهم. أمينا خبيرا، يبقى عارف ويقوم ايه؟ غير متهم. ايه المقصود بغير متهم؟ ها؟ غير متهم، يعني غير متهم في حق هذا الرجل اللي هو يخرص عليه، ما يبقاش قريبه يعني. المصنف عبر به قال: وهو من كان من عمودي نسب المالك. من عمودي النسب يعني ما يبقاش لابوه ولا جده ولا ابنه، صح؟ مش ده عمودي النسب. طيب هل يصح أن يكون هذا عبدا؟ يصح أن الموظف ده الساعي ده يكون عبد؟ قال رحمه الله: ولو كان عبدا. وقاسها قال: كالفتوى ورؤية هلال رمضان. يجوز أن يفتينا عبد لو كان عالما ولا لا يجوز؟ ها؟ مين اللي كان عبد وكان فقيه أهل مكة؟ كان مين؟ عطاء، أحسن. قال: ويكفي خارص واحد لحديث عائشة، والحديث ضعيف، لكن هو استدل منه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن رواحة بمفرده، يعني يكفي أن يبقى موظف واحد طالما اشترطنا فيه الإسلام والأمانة والخبرة وعدم التهمة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى في نفس هذا الباب، وهي أجرة الخارص هذا. أجرته على مين؟ مين يدفع الأجرة بتاعته؟ مين يدفع الراتب؟ هل صاحب الزرع ولا الإمام يدفع من بيت مال المسلمين؟ قال: وأجرته على رب النخل والكرم. أجرته على رب النخل والكرم. قال: قلت: لو قيل من سهم العمال لكان متجها. اكتب. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، ان ده اجرته من بيت مال المسلمين، مش على صاحب الايه، مش على صاحب الزرع. قال: واجرته على رب النخل والكرم، فيخرص ثمرها على ثمرهما على اربابه لما تقدم. طيب يبقى دلوقتي فهمنا ايه اللي يخرص وايه والذي لا يخرص من الثمار. الذي يخرص التمر والعنب. التمر ليه؟ والعنب. طيب الحبوب، هل تخرص الحبوب؟ الحبوب لا تخرص بغير خلاف. قال: ولا تخرص الحبوب بلا خلاف، ولا ثمر غيرهما. يعني ولا ثمر غيرهما، يعني حتى ولا ثمر غير النخل والايه والعنب. ليه؟ لان النصوص جاءت في النخل والعنب. ثم عرف الخرص فقال: والخرص بفتح الخاء مصدر، يعني خرص أو خرص خرصا، يبقى خرصا هنا إيه؟ مصدر. الخرص مصدر معناه هنا حرز مقدار الثمرة في رؤوس النخل والكرم وزنا. يعني إيه؟ يعني يجي الخارص ده، أتقدم معنا في شروط أنه خبير عارف يعني ازاي يخرص، يعني فيجي يقف جنب النخلة ويقول دي فيها 20 وسق مثلا، تمام، او دي فيها 50 كيلو، لانه ايه؟ لانه خبير، تمام. قال: بعد ان يطوف الخارص به ثم يعني بالنخل او الكرم، ثم يقدره تمرا او زبيبا، ثم يعرف الخارص المالك قدر الزكاة. يعرف يقول له انت عليك كذا، الزكاة الواجبة عليك بهذا المقدار كذا، تمام. يقدره هو جف ولا هو يابس؟ تمام. لكن هنا هتطرأ علينا مسألة، وهي مسألة ايه؟ العنب ما بيسيبوش لما يبقى زبيب وبيبيعوه على طول، نعمل ايه الحل في المسألة دي؟ يخرصوه ازاي؟ يقدروه يابس وبعدين ويخرج الزكاة عليه من زبيب. طب انا هقولك على حاجة اسهل من كده، انه يخرصه بوضعه المزرعة دي للخارص الخبير ده، ويخرص المزرعة. المزرعة دي فيها مثلا قال لك 20 طن، ارحمكم الله، يبقى فيها كم؟ نصف العشر كام في العشرين؟ لو قلنا العشر، عشر العشرين كام؟ 2 طن، تمام. طيب نصف العشر يبقى يبقى فاطن، يبقى هو عليه إيه؟ عليه طن، تمام؟ طيب يخير بين أن يخرج هذا الطن على حالته هكذا، تمام؟ أو إذا كان الفقراء، يعني في فقراء هيديهم العنب ده، يخرج بهذا الطريق، أو أن يخرج القيمة، أو أن يخرج القيمة على قول بعض العلماء، إن العلماء كما سيأتينا تجوزوا في إخراج القيمة في غير زكاة الفطر، تجوزوا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أنه جوز ذلك للحاجة والمصلحة، أنه جوز ذلك للحاجة والمصلحة، لا سيما في الحالة بتاعتنا دي، إن الفقراء أنت هتودي له عنب 5 كيلو، هو مش لاقي أصلا الفول والطعمية ياكله، فيه هنا حاجة ولا فيش حاجة؟ أو هتودي له بلح، هو مش عايز يتفكه الرجل ده، الرجل عايز يجد لقمة العيش، عايز تديله فلوس يروح يجيب بنص جنيه عيش يوكل العيال، أو يجيب أرز يقوث أولاده. بعد ما يخرص الثمرة يخيره بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدرها، وبين حفظها إلى وقت الجفاف، يعني يخيره بين إيه؟ أمرين. الأمر الأول نعمل إيه؟ إنه يحفظها إلى وقت الجفاف، إنه يحفظ هذه الثمرة إلى وقت ما تجف، تمام؟ وساعتها تؤخذ منها الإيه؟ الزكاة، أو أن يتصرف فيها. نعم، وتقوم الايه؟ انت بس عشان جاي متاخر. هو الخرص هو التقويم، هو الخرص هو التقويم. احنا مر معنا هو في تعريف المصنف بيقول ايه؟ هو حرز مقدار الثمره على رؤوس النخل كيلا، تمام؟ ما تخليك للاخر، ده ما عادش غير 5 دقائق. ركز معي. يخيره بين أن يحفظها إلى وقت الجفاف، وبين أن يتصرف فيها زي في حالة العنب كده، أن يتصرف فيها ويضمن قدره. ويضمن إيه؟ ويضمن قدره، يضمن القدر ده، إما أن يجيبون زبيب أو عنب، أو أن يدفع على قول بعض العلماء بإخراج القيمة، أو أن يدفع إيه؟ يدفع القيمة. يبقى حالتين أهو، إما أن يحفظها إلى وقت الجفاف ويخرجها، أو الحالة الثانية إنه يضمن، يقول له خلاص أنا هتصرف فيها، يعني هبيع واشتري، لأن إحنا في موسم مثلا عنب أو كده والثمرة غالية، وأضمن لك الزكاة أو قيمتها. واضح إنه، وهي يأتي معنا الكلام أصلا نصا يعني. قال: فإن لم يضمن وتصرف فيها صح تصرفه، يعني وقت ما كان الساعة عنده قال له خلاص أنا أحفظها، ثم غير رأي المالك يعني وتصرف فيها، هل تصرفه ده هو صحيح ولا غير صحيح؟ تصرفه بيعه ده هو للمال اللي فيه جزء منه ليس مملوكا له، إنما مملوكا لأهل الزكاة، هل تصرفه ده هو بيعه ده هو صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ دي مبنية على مسألة مرت معنا، هل تعلق أهل الزكاة بالمال تعلق الشركاء، تعلق شركة يعني، ولا تعلق الزكاة تعلقهم بمال الزكاة كأرش الجناية؟ ومرت معنا وقلنا فيها ايه يا شيخ اسمك ايه النهاردة؟ كأرش الجناية، تمام؟ وقلنا في حينها الفرق بين الاثنين، ان هم لو تعلقوا، لو كان تعلق الفقير، تعلق حق الفقير في مال الزكاة كتعلق الشريك، انت فاتح مشروع او عندك ارض هتخرج زكاة، يجي الفقير يقول الحاس ما تبيعش، قبل الزرع اصلا ما يطلع الحاسب انت كده هتروي الارض، لا كده غلط، انت كده هتبوظ الزرع. ليه؟ لانه ايه؟ لانه شريك، مش الشريك يصح له نعمل كده؟ اهو لو قلنا بان هو كده هيبقى الفقير برضو يعمل نفس الايه؟ نفس الحكاية. لازم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصلنا فين؟ ها؟ بين يخيره بين أن يتصرف ويضمن وبين أن يحفظها إلى وقت الإيه؟ إلى وقت الجفاء. وقال بأنه لو تصرف، يعني لو اختار حفظها ثم تصرف فيها صح إيه؟ صح تصرفه. ليه؟ لأن علاقة وتعلق حق الفقراء في مال الزكاة كتعلق كأرش الإيه؟ كأرش الجنان. يعني هو لهم قيمة مقدرة، لكن ليس له أن يتدخل لا في الزرع ولا في التجارة ولا شيء. تمام؟ يعني هو ليس كشريك. وأظن واضح الفرق بين الإيه؟ بين الأمرين، صح ولا لا؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ قال: وإن حفظها إلى وقت الجفاف زكى الموجود فقط. حفظ الزكاة إلى وقت الإيه؟ إلى وقت الجفاف، يعني اختار الأمر الكم اللي هو ليه الثاني هنا، فحفظها إلى وقت الجفاف. طيب، وكان في الأكل تعدى على الذي خرصه الخارص، يعني كل أكثر من الجزء اللي هو سبهوله يأكله، يعني وده كان أكله الطبيعي وأكل عائلته وأولاده. تمام؟ زكى الموجود فقط، وافق قول الخارص أو لا، وافق قول الخارص أو لا. يعني إيه؟ يعني حين إخراج الزكاة يزكي الموجود حتى لو كان تعدى على الذي خرصه الإيه؟ الخارص. بمعنى إن هذا الخارص مثلا على قول الحنابلة هنا ترك له الثلث أو الربع على حسب الإيه؟ على حسب الحاجة والعرف، فساب له الربع مثلا أو مقداره وقدره على حسب الإيه؟ على حسب حاجة هذا الرجل، وكانت عائلته وأولاده أكبر من الذي تركه له، كويس كده؟ فأكلوا أكثر. في الحالة دي هو ملزم بالمقدار الذي قدره الخارص ولا لا؟ ملزم ولا لا؟ هتبص في الكتاب، انت هتبص في الكتاب. ما انا هفصل لك الفرق بين الاثنين، امتى هنا يضمن وامتى هنا ما يضمنش. بالصبر عاملها الحمد لله، عاملها معاملة الأمانة في حالة التلف. في حالة الايه؟ في حالة التلف. بس جاوبني الأول على دي، أكل لم يفرط الرجل، كان يأكل من البلح بتاعه ولا ما يأكلش؟ يجوز أن يأكل ولا لا؟ ما حد، أنتم مالكم زعلانين ليه؟ هيأكل. حلو كده. العيلة ربنا يبارك كانت عيلة حوالي 200 نفر. أنت عارف أما العدد بيكبر بيشجعوا بعض على الأكل، فكانوا زيادة عن الرجل خرصه، عن الساعي خرصه. في الحالة دي وجي يسألك دلوقتي، احنا نطلع الزكاة على الموجود ولا على الذي قدره الخارص؟ على الذي قدره الخارص؟ لا، على الذي تبقى كما يقول المصنف هنا. ليه؟ لأنه أكل هنا بلا تعد ولا تفريط، بلا تعد ولا تفريط، بخلاف ما إذا كان نفس الرجل يعمل إيه؟ ما هو كده هيطلع الزكاة. قال لك تعال انت حبيبي، تعال ده انت صاحبي من زمان، تعال خد شيل نص طن بلح ومن مزرعة العنب نص طن عنب، فأهدى بما يخالف العادة والعرف ليضر بالزكاة. في الحالة دي نضمنه ولا لا نضمنه؟ بالظبط كده. وأظن مسألة الهدية دي هتأتي معنا أيضا. قال: وسواء اختار حفظها ضمانا بأن يتصرف أو أمانة من غير تصرف، لأنها أمانة كالوديعة. في الحالة دي هنفرق في الضمان بين إذا اختار أن يتصرف ويضمن أو أن يحفظها أمانة. احنا قلنا في بداية كتاب الزكاة إن الزكاة أمانة ولا ضمان؟ قلنا إن هي أمانة. طيب حلو أوي. قانون أو قاعدة الأمانة عندنا إيه؟ بالضبط كده، لا ضمان إلا بالتعدي والتفريط، لا ضمان إلا مع التعدي والتفريط. الرجل عمل الحصد الزرع ثم جاءت جائحة فأخذته كله، الزكاة وغير الزكاة يضمن؟ لا يضمن. ليه؟ لأنه لم يتعدى ولم يتعدى ولم يفرط. طيب لو تعدى وفرط، هو أتلف الزرع كما يذكر المصنف هنا، أتلفه أو تلف بسبب تفريطه؟ في الحالة دي يضمن ولا لا يضمن؟ في الحالة دي يضمن. ليه؟ لأنه فرط. في الحالة دي يضمن لأنه فرط. بخلاف الحالة الثانية، إنه يختار أن يتصرف ويضمن، ففي هذه الحالة يضمن على كل حال. ليه بقى؟ ليه؟ اختار جاله الساعي وخرص، قال له خلاص أنا أختار إن أنا أبيع العنب ده وتصرف فيه، وإذا جاء إذا جئت مرة أخرى لقبض الزكاة أنا ضامنه لك. حلو كده؟ خد العنب وطلع يبيعه فين؟ في سوق العبور في القاهرة. كويس كده؟ قطاع الطريق طلع عليه خد العنب منه. في الحالة دي هل يعامل معاملة الأمين ولا معاملة الضامن؟ قول عايز تقول ايه؟ ضامن الزكاة. يعني ايه على العقل؟ مش فاهم. ده الاصل، ان هي تبقى عنده امان. لكن قال له خلاص دلوقتي انا علي كم؟ قال له عليك طن. قال له خلاص انا اختار ان انا اتصرف، يعني ابيع واشتري في المال ده، هو تمام اللي هو منه الطن بتاع الزكاة هبيعه واشتري منه، وساعة القبض انا ضامن، خلاص. في الحالة دي سرق منه يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن على الصحيح، ففي حالة اختيار الضمان، اختيار التصرف والضمان، يضمن على كل حال سواء فرط أو لم يفرط. في الحالة الأخرى وهي اختيار أن يحفظ المال إلى وقت الجفاف ولا يتصرف فيه، في هذه الحالة لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط. قال وإن أتلفها المالك أو تلفت بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها تمرا. أظن الكلام ده إيه؟ واضح؟ تمام؟ قال وإن ترك الساعي شيئا من الواجب أخرجه المالك. يعني الساعي ترك شيئا من الواجب عليه. نضرب مثال، نفس المثال اللي قلناه قبل كده، ترك له الثلث مثلا وهو أكل الخمس. كويس كده؟ طيب الشوية اللي تبقوا ده هم يدفع زكاتهم ولا يقول لا ده هو الخارص أصلا تركهم لي أخذهم أنا ليه؟ يدفع. ليه؟ لأنه هيخرج الزكاة على الإيه؟ دي تشمل الاثنين، سواء تركه خطأ أو تركه إنه قدر إن حاجته كده وطلعت حاجته أقل، أو هو لم يأكل إلا قدرا يسيرا. في الحالة دي يعمل إيه؟ يخرج على الإيه؟ يخرج على الموجود، يخرج على الإيه؟ على الموجود. ونكمل إن شاء الله الأسبوع الإيه؟ القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.